زاد كلامنا إلى أدلة القائلين بالجواز وذكرنا أمرين من هذه الأمور مع الجواب عن ذلك. بقي الكلام في وجهين آخرين. الوجه الأول من هذين الوجهين أن الأحكام في مقام جعلها ليس بينها تلاق وتعاون، فإن المطلوب أن كل من الحكمين ثابت لعنوان غير العنوان الذي ثبت له الحكم الآخر. ففي هذه المرحلة هي مرحلة جعل الحكم ومرحلة الإنشاء، ليس هنا أي منافات بين الحكمين، لأنما الاجتماع هو بسوط خيار المكلف، فهو أوجدهما في فرد واحد وفي مصداق واحد. فالاجتماع من ناحية المأمور وبسوط اختياره، لا من ناحية العامل، ليكون ذلك مستحيلا. ومن جعل الحكمين على موضوع واحد. وبعبارة أخرى، محل الكلام في المقام كما تقدم القائل بالجواز فعلا إنما يلتزم به فيما إذا كانت مندوحة بالخارج، لئلا يكون التكليف تكليفا بما لا يطاق. أمر المولى بتبيعي الصلاة التي يمكن أن يقع في الخارج في المكان المغصوب وفي غير المكان المغصوب، هذا في نفسه أمر ممكن لا محذور في ذلك. ونهيه عن الغسل وأن لا يتصرف المكلف في مال الغير بدون إذنه، هذا أيضا تكليف في مرحلة الجهل لا محذور في ذلك. ليس ثبوت أحد الحكمين منافيا للحكم الآخر، الحكمان كلاهما مجهول، الصلاة مأمور بها والمكلف قادر على امتثالها على امتثال هذا التكليف. والنهي عن الغسل أيضا ثابت في مرحلة الجهل والمكلف قادر على امتثاله، إلا أنه بسوء اختياره قد أوجد الصلاة في الدار المغصوبة. فهذا الجمع إنما نشأ من فعل المكلف، والمولى لم يأمر بهذا الجمع. فالجمع ليس مستندا إلى الآمر، وإنما هو مستند إلى المأمور، فلا مانع من جعل الحكمين، فيجوز استماع الأمر والنهي من ناحية المولى. يعني المولى لم يجمع بينهما ولم يأمر بالجمع، وإنما هو أمر صدر باختيار المكلف. هذا الكلام له ظاهر ما، فحسب الواقع لا يرجع إلى محسلين. والوجه في ذلك قد ظهر مما ذكرنا، فإن المولى إن لم يأمر بالجمع، هذا صحيح، الجمع ليس بأمر المولى وإنما هو باختيار المكلف، ومحل الكلام أيضا هو هذا. إلا أن الكلام في أن الأمر بتبيعي الصلاة هل له إطلاق فيما إذا أتي بها في الدار المغصوبة أو ليس له إطلاق، لابد من تقليل هذا المأمور به لما إذا لم يكن في الدار المغفرة. فإن قلنا بالتقييد معناه استهالة اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي على الأمر، فالصلاة المأمور بها مختصة بما إذا وقعت في غير الدار المغفرة. هذا اختيار للقول بالامتناع وتقديم جانب النهي على الامر. وان قلنا بان الاطلاق ثابت لنا الامر بالصلاه بمقتضى الاطلاق شامل لهذا الفرق ايضا، والنهي عن الغسل المفروض ايضا شامل لهذا الفرق، الغسل الذي يكون مقترنا مع الصلاة، وهذا عين معنى القول بالجواز. فحاصل هذا النزاع ونتيجته أنه هل يمكن أن يتحفز على الإطلاق فيؤخذ بإطلاق الأمر بالصلاة مثلا ويؤخذ بإطلاق النهي عن الغسل، فيكون الإطلاقان كل منهما ثابتا بلا تقييد في أحدهما. هذا ما يدعيه القائل بالجواز، أو أن أحد الإطلاق لا بد من رفع اليدان وتقييد هذا الإطلاق بغير هذا الفرد. هذا معنى الامتناع. إن قلنا فأن الوجود الخارجي وجود واحد، ما هو يصدق عليه السلام بعينه هو الذي يصدق عليه الغسل. إذن الإطلاقان شامل لهذا الفرد. بمقتضى ذلك الإطلاق مورد لترخيص المولى، يعني مولى رخص في أن يوجد تبيعي الصلاة في ضمن هذا الفرد، والمولى منع عن هذا الفرد. هل يمكن الجمع بين الترخيص وبين المنع؟ لا يمكن جزما، فلا بد من القول بالامتناع كما قلنا. وإذا فرضنا أن ما يصدق عليه السلام مغاير خارجا مع ما يصدق عليه الغسل والتركيب انزمامي، إذن لا مانع من بقاء ذلك على الوجود، يعني شمول الإطلاق له، وبقاء الغسل على حرمته يعني شمول الإطلاق له. فكل من الإطلاقين يتحفز به من دون تقييد في أحدهما، وهذا معنى الجواز. فهذا المعنى أن الاجتماع إنما نشأ من ناحية المأمور، وأما من ناحية الآمر فلا أصل له، لأن الإطلاق إنما هو فعل الآمر، يعني المولى هو الذي أمر بالصلاة على نحو الإطلاق، بحيث يشمل هذا الفرد ونهى عن الغسل أيضا يشمل هذا الفرد. فمعناه أن فردا واحدا مورد للترخيص وللزجر، وهذا مستحيل جزما. فكيف يمكن أن يقال إن الاجتماع ليس من فعل الآمر، بل المولى هو الذي جعل مورد ترخيصه ومورد نهيه شيئا واحدا، غايته بالترخيص لا بالإلزام؟ نعم، لم يلزم بالإلزام، حيث إن المندوحة موجودة. فيمكن المكلف أن يصلي في غير هذا المكان. فإن أريد أن الاجتماع ليس من ناحية الآمر، يعني أن الآمر لم يأمر بالاجتماع، هذا صحيح. ولكن لا أثر له، لئن أريد أنه في مقام الجهل لم يجتمع الأمر والنهي في مورد، بل متعلق كل منهما مغاير لمتعلق الآخر، فليس الأمر كذلك. فإن الأمر لئن تعلق بسرف الوجود على ما ذكرنا، وليس كل فرد مأمورا به، إلا أن كل فرد مورد لترخيص تطبيق الواجب عليه. المولى رخص في ترخيص الطبيعي على أي فرد شاء المكلف، والترخيص لا يجتمع مع الزجر جزمان، فالاجتماع من هذه الجهة آمري جون. فالصحيح ما ذكرنا من أن التركيب بين المأمور به والمنهيان إن كان تركيبا اتحادية والوجود الخارجي وجودا واحدا لابد من الالتزام بالامتناع، يعني لابد من رفع اليد إما من إطلاق الأمر أو من إطلاق النهي. فهذا الفرد إما أنه حرام فليس موردا للترخيص المستفاد من الإطلاق، أو أنه مورد للترخيص وليس بحرام. الجمع بين الترخيص والتحريم لا يجتمع، بل لا يمكن جزما. وأما إذا كان التركيب انزمامية لا مانع من ذلك، بعدما فرضنا أن المنبوحة موجودة في الخارج، فأحد الفعلين محكوم بالوجوب يعني مشتاق للواجب، والفعل الآخر محكوم بالحرمة، أحدهما ضم إلى الآخر ولا يسر الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازمه، فهذا يبقى على وجوبه يعني كونه مستاقا للواجب، وذاك يبقى على حرمته، فهذا المات لا يرجو إلى محده. ومن هنا يظهر الحال في الوجه الثاني، وحاصل الوجه الثاني أن الأحكام إنما تتعلق بالمفاهيم وبالتبايع في مرحلة الذهن وفي عالم النفس، فإن الأحكام كما ذكرنا هي عبارة عن الاعتبارات النفسية. معلوم أن الاعتبار لا يقوم بالموجود الخارجي، بل قد لا يكون متعلق الحكم موجودا في الخارج أبدا. فرضنا أن المولى أمر بفعل والمكلف لم يوجد هذا الفعل في الخارج، أصلا لم يوجد. أمر بالصلاة والمكلف لم يصلي، أمر بالقيام والمكلف لم يقوم، وغير ذلك من الأفعال. فالموجود الخارجي ليس بمتعلق الحكم جزما، إذ قد يكون الحكم موجودا ولا يكون الموجود الخارجي متعلقا بالخارج، يعني لا يكون وجود بالخارج. فالأحكام لا تتعلق بالموجودات الخارجية، وهكذا في التحريم. لو فرضنا أن المكلف امتثل ولم يأتي بحرام في الخارج، المولى نهى عن التكلم والمكلف لم يتكلم، التكلم لم يوجد والحرمة موجودة، حرمة التكلم موجودة، فليست الحرمة متعلقة بالتكلم الخارجي. وإلا لو لم يكن التكلم موجودا لابد أن لا تكون الحرمة أيضا موجودة، لأن الأرز لا يوجد من دون معروضه. فمعروض الأحكام ليس هو الوجود الخارجي في طرف الوجود وفي طرف التحريف، بل المعروض إنما هو المفهوم الذي يتصوره الآمر في عالم النفس فيجعل الحكم ثابتا لهذا المفهوم، وما في الخارج امتثال لهذا الأمر لا أنه متعلق للحكم. فإذا كان الأمر كذلك فإن هنا اجتماع في مقام جعل الحكم المفهوم الذي تعلق به الوجوب وهو مفهوم الصلاة، فرضنا أنه غير مفهوم الغصب، مفهوم آخر، والغصب الذي هو متعلق التحريم مغاير للمفهوم الأول. ليس هنا أي اجتماع، وإنما الاجتماع في الوجود الخارجي المكلف في الخارج جمع بين الإطاعة والعصيان، عصى من جهة وأطاع من جهة، إذن لا يكوننا محذور ولم يجتمع الحكمان على موضوع واحد. جواب هذا ظهر مما ذكرنا، فإن الأحكام إنما يتعلق بالعناوين باعتبار ثنائها في معنوناتها، وإلا فأي ملزم لامتثال المكلف المفهوم الذهني الذي هو في نفس الآمر تعلق به الوجوب أو تعلق به التحريم، هذا ليس بفعل للمكلف ليكون واجبا أو يكون حراما. لماذا يأتي المكلف بالصلاة أو لماذا يجتنب عن الغسل؟ باعتبار اشتمال الأفعال التي تصدر من المكلف، يعني قابل للصدور، لا أنه يصدر فعلا، قابل للصدور من المكلف باعتبار اشتمالها على المصالح وعلى المفاسد، أو غرض آخر غير المصلحة والمفسدة، أي شيء فرزناه المولى يأمر بهذه الطبيعة لا بالمفهوم بما هو مفهوم، يعني يطلب وجود هذه الطبيعة، متعلق الطلب هو وجود هذه الطبيعة، أنت المكلف أو امتثل. كما أن في الغصب متعلق الزجر هو وجود هذه الطبيعة، أنت المكلف أو أطاع، فوجود هذه الطبيعة ووجود تلك الطبيعة أحدهما مأمور به والآخر متعلق النهي. إذا فرضنا أنه شيء واحد، ليس هنا وجود للصلاة مغاير لوجود الغسل، بل هذا الوجود عین ذلك الوجود و ترکیب اتحادی. اذن کیف یمکن ان یقال ان هذا الوجود مورد للبعث و الزجر، مورد للطلب و النهی، للامر و النهی، لطلب الفعل و لطلب الترک، كل ذلك لا یمکن. فالمفاهيم بما هي مفاهيم غير قابلة لأن يتعلق بها أي حكم من وجوب أو تحريم أو إباحة. الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين والعناوين والمفاهيم معرفات لهذه الأفعال، لكن لا بمعنى أن الموجود الخارجي هو مطلوب أو أن الموجود الخارجي هو منهي عنه، لا، بل بمعنى أن المولى يبعث إلى الوجود ويزجر عن الوجود، يعني لا يوجد هذا الفعل، أو يوجد هذا الفعل. إذا فرجنا أن الوجود واحد والعنوانان ينطبقان على وجود واحد، فمعناه أن الوجود الواحد مورد للزجر والبعث، وهذا لا يمكن. إذا فرجنا أن أحدهما غير الآخر، لا مانع من تعلق الوجود والبعث بأحدهما وتعلق الزجر والنهي في الآخر، إذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظة أن التركيب بين المأمور به والمنهيان هل التركيب اتحادي فيلتزم بالامتناع أو انزمامي فيلتزم بالجواز. هذا ملخص كلامنا في هذا البحث من جهة الجواز. أن أحدهما غير الآخر، لا مانع من تعلق الوجود والبعث بأحدهما وتعلق الزجر والنهي بالآخر، إذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظة أن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه هل التركيب اتحادي